إن الذين آمنوا الله يرضى عنك. ربك لشفيك. وحياه المصحف ورحمة امك لازم تقول ان الذين امنوا. سبحان المنعم. الله الله الله. والذي أخرج كلامك يا سيدي. الله أكبر. جميلة سيدي الله. الله يكرمك. ما يجب صح. إن شاء الله. نبوءة. قول ما لك ولا. إنه يعلم Thank you. ما شاء الله العظيم. جميل يا مولانا. الله لا يفتح عليك يا سيدي والله، لا يفتح علينا يا سيدي والله. مولانا ابرح يا سيدي، لا ابرح يا سيدي. يا بدر والله يا سيدي، الله اكبر. الله اكبر. نعم المدار لازم يجي دوله كده نص عليه. ربنا قوي على موت لا لا اله الا الله يلا احمد عبار بيشمعك على طول وعندنا كل شرايط يا عم والله ربنا يبارك ربنا يديك الصحه يا رب كل اللي عليك